بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم مع درس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، موعدنا في هذه الليلة مع الدرس 14 من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي وإياكم أحبابي كما تعودنا أن نكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل من يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن الصلاة معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة شراب النبي صلى الله عليه وسلم، شراب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي باب أو بيان الأحاديث التي تصف شراب النبي صلى الله عليه وسلم. الشراب هو ما يشرب، ما يشرب من السوائل، زي اللبن، زي الماء، زي النبيذ، زي أي شيء كان بيشرب النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء من أي من السوائل. في هذا الباب أو تحت هذا الباب عندنا حديثان. أول حديث قال: حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا إيه الشراب اللي كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشربه إيه هو صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو البارد، أولا الحديث صحيح، ثانيا معنى الحديث، في هذا الحديث تبين السيدة عائشة رضي الله عنها نوع الشراب الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك، أي حاجة كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها الدواء والشفاء بإذن الله عز وجل، وتجد فيها الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. في الحديث بيان للشراب الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. إيه صفة هذا الشراب؟ تقول: الحلو البارد، وما يجمع وصفين: حلاوة وبرودة، زي الماء العذب البارد والماء الممزوج مثلا بالعسل، أو الماء اللي ينقع فيه مثلا تمر أو غيره. تمام؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه زاد المعاد أن الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فإنه يكون من أنفع الأشياء للبدن. أي شراب، أي مشروب تشربه ويجمع بين الحلاوة والبرودة، بارد ومحلى، فده يكون من أنفع الأشياء للبدن. بل ما هو يقول: ومن أكبر أسباب حفظ الصحة وتحصيل أو تحصل به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء، يعني بيسهل هضم الطعام إلى الأعضاء. كذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب الماء من بيوت السقيا، يعني يستعذب للنبي صلى الله عليه وسلم الماء من بيوت السقيا. يعني بيوت السقيا دي ده مكان كان بينها وبين المدينة مسافة يعني يومين تقريبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعرب أن يطلب عذب الماء، يطلب من الناس أن يأتوه أن يأتوه أن يأتيه بماذا؟ بعذب الماء. ذكر صاحب شرح الشمائل في حاشية الباجوري قال: تبريد الماء وتحليته، تبريد الماء وتحليته لا ينافي كمال الزهد، لا ينافي كمال الزهد. يعني خلي بالكم حتى لا يظن أحد من الناس أن شرب الماء البارد هذا يعني يعد من الطعن في الزهد أو من نواقض الزهد ومن حب الدنيا. إنسان يتلذذ بالماء البارد ونحو ذلك، الماء المحلى، هذا يعني يظن بعض الناس، وسيأتي معنا أن بعض المتصوفة يتعبدون يتقربون إلى الله عز وجل بمثل هذا. يقول في حاشية الباجوري، يقول: تبريد الماء وتحليته لا ينافي كمال الزهد. ليه؟ لأن فيه مزيد الشهود لنعم الله تعالى وإخلاص الشكر له سبحانه وتعالى. قال: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: وليس في شرب الماء المالح فضيلة، عشان حتى لا يظن أحد الناس أن في شرب الماء المالح فضيلة. رد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس، كتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي، ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، رد على بعض جهلة المتصوفة الذين يتقربون إلى الله تعالى بترك شرب الماء البارد والماء الصافي، وبين خطأهم ومخالفتهم للهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. وقال، قال إيه؟ إن شرب الماء الكدر، الماء الساخن هذا، يولد الحصى في الكلى، وهذا الماء الذي الغير عذب والغير بارد. قال: إن شرب الماء الكدر، يعني بعض الصوفة كما ذكرنا أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذا، بشرب الماء أو بترك شرب الماء البارد، يقول لك لا، تقدم له مشروب فيه ماء بارد أو ماء محلى، يرفض، عامل إن هو إيه؟ بيتقرب لله عز وجل بهذا الأمر، ويقول لك لا، أنا تعودت أن أشرب الماء الممتلئ بالشوائب وغير ذلك. تجد بعض الجهلة يأتي يمر على مثلا مجرى ماء مالح وبه شوائب وبه كذا وكذا، ويلقى فيه أشياء ميتة ونحو ذلك، وينزل ويشرب من هذا الماء، يزعم بأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر. يقول ابن الجوزي: إن شرب الماء الكدر الذي به شوائب يولد الحصى في الكلى والسدد في الكبد، وأن النفس لها حق على صاحبها، وأن النفس لها حق على صاحبها، وليس للمرء أن يؤذي نفسه، وليس للمرء أن يؤذي نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك، وإن لبدنك عليك حق. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد ابن الوليد. خلي بالك، سيدنا عبد الله بن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مين من الصحابة؟ هو خالد ابن الوليد. ومعروف أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يعد أكبر سنا من مين؟ من ابن عباس، بل يعد مثلا من أعلى مقام من ابن عباس رضي الله عن الجميع. قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، وميمونة هذه ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءتنا بإناء من لبن، قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا على يميني وخالد عليه على شمالي. يعني في العادة يعطي الأكبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ذلك. قال: فقال لي صلى الله عليه وسلم: الشربة لك، يعني الدور عليك أنت يا ابن عباس. ابن عباس كان أصغر سن، تمام. قال: الشربة لك، يعني دورك في الشرب أنت. قال فإن شئت آثرت بها خالدا، يعني إن شئت إن أردت إن أنت تؤثر خالد عليك في هذا الأمر فافعل. قال فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، يعني أنا عايز أشرب من موضع شربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أشرب من إيه؟ من السؤر بتاعك، السؤر اللي هو ما تبقى من شرب الإناء، ما تبقى من الإناء، من شرب الشارب في الإناء. واحد شرب من إناء وتبقى في الإناء شيء، هذا هو يسمى السؤر. قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، وخلي بالك ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني رأيت في مجلس شيخنا القاضي رحمة الله تعالى عليه، شرب مرة من إناء، ثم أخذ أحد تلاميذه الإناء ووضعه على فيه، قال أضع فمي على موضع فيك تبركا، فنهاه الشيخ رحمه الله تعالى. يعني موضوع ان انت هذا، يعني هذا ليس موجود في شريعتنا. تتبرك بمن؟ تتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، لا تؤثر به احدا، اما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش ان انا اخذ بركه من ايه؟ من موضع الفم هذا ومن السؤر بتاعك ولا غيره. هذا ايه؟ خطا، هذا مخالف. قال فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم. بخلي بالكم في الأول النبي صلى الله عليه وسلم قدم مين؟ قدم ابن عباس، ده دورك، قال الشرب لك، ده الدور بتاعك. ليه؟ لأنه على اليمين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدي مين؟ يقدم من على اليمين، مش الاكبر، ما اختارش الاكبر. لو كان اختار، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار الاكبر لاختار من؟ لاختار خالد رضي الله عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار من على اليمين دون النظر الى سنه او مقامه او غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت اثرت بها خالدا فافعل. يعني حبيت ان انت تعطيها لخالد، ده دورك، تديه لخالد ماشي براحتك. ذهب ابن عباس قال ما قلت لأوثر على سؤرك أحدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما، أي حد ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بإيه؟ بطعام يأكله. قال فلي يقول الله، احفظ الدعاء الجميل ده، احفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك أو لمن يشرب أو يطعم طعاما. قال من أطعمه الله إيه؟ طعاما، فليقل اللهم بارك لنا فيه. خلي بالك، اللهم بارك لنا فيه. يعني للأسف الشديد يا جماعة في هذا الزمان اللي بيحافظ على الأذكار دي هي النادر القليل، القليل. تجد كثير، بل تجد بعض الملتزمين إذا أتى إلى الطعام نسي كل شيء ولا تذكر التسمية يسمي ولا تذكر أن يحمد الله عز وجل بعد الطعام ولا الدعاء ولا أي شيء. حضر دعوة ووليمة عند أي أحد الناس ينسى كل شيء، يأكل وخلاص والسلام عليكم، وعليكم السلام. وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذهب إلى أحد أو إلى وليمة ما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لصاحب الوليمة، صلت عليكم الملائكة وذكركم الله، أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيما عنده، أو أي دعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب، قال أثيب أخاكم، أثيب أخاكم بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد بماذا؟ يأكل الأكلة فيحمد الله، ويشرب الشربة فيحمد الله سبحانه وتعالى. ما تقول الحمد لله بعد الطعام وبعد الشراب، الله عز وجل أو هذا الفعل يوجب رضا الله سبحانه وتعالى، أو تستحق الرضا من الله سبحانه وتعالى. ولا نقول يوجب، لأنه لا يوجب على الله صلى الله سبحانه وتعالى شيء، لا نقول يوجب. قال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا. هذا الدعاء اللي هيقول النبي صلى الله عليه وسلم أي طعام تاكله تقول إيه؟ اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا إيه؟ خيرا منه. أي طعام احفظ، أي طعام تاكله تقول بعديه إيه؟ اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا إيه؟ خيرا منه، إلا اللبن. قال ومن سقاه الله عز وجل لبنا، شرب اللبن له دعاء خاص، شرب اللبن له دعاء خاص. قال فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لبركة اللبن. وسيمر معنا، سيأتي معنا إن شاء الله. نذكر نعيد مرة تانية، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من أطعمه الله طعاما، أي طعام تأكل تقول الدعاء الجميل ده، اللهم بارك لنا فيه، فيه اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا إيه؟ خيرا منه. طب اللبن؟ قال ومن سقاه الله عز وجل لبنا، عند اللبن له دعاء خاص، لأن اللبن له ميزة، له ميزة، ميزة أخرى، له ميزة أخرى. قال ومن سقاه الله عز وجل لبنا، قال فليكن اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ما قالش ايه وأطعمنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه زي ما أي طعام، لكن وأطعمنا خيرا منه لا، استبدلها النبي صلى الله عليه وسلم قال وزدنا منه، وزدنا من هذا. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، يعني اللبن ده هو اللي بيسد مكان الطعام ومكان الشراب. هذا الحديث حسن. قال أبو عيسى هو الترمذي قال هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله ابن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة أي سفيان بن عيينة من بين الناس. قال أبو عيسى الترمذي وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس. خلي بالكم علشان محدش يظن أي ظن سوء، ازاي سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا خالد بن الوليد يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث. قال ابن الترمذي قال وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اولا ام المؤمنين، ثانيا زياده هي خالة خالد بن الوليد، خالته من زيت امه، وخالة ابن عباس، وخالة يزيد ابن الأصل. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن أبي زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمرو بن أبي حرملة. ذكر الدكتور هاني فقيه حفظه الله أن اللبن المراد به الحليب الطبيعي الذي يحلب من ضروع المواشي، وأما اللبن المعروف اليوم بالرائب هذا يصنع، لبن رائب هذا يصنع من الحليب بطريقة خاصة. ذكرنا ميمونة الواردة في الحديث هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وكانت خالة ابن عباس وخالد بن الوليد، وهذا يوضح سبب دخولهما عليها في الحديث. أيضا دل الحديث على أن السنة تقديم من على اليمين على من على الشمال. السنة لو أنت معاك ناس على اليمين وآخرون على الشمال، أنت تقدم من على اليمين على من على الشمال، دون ولو كان من على الشمال أكبر سنا أو أكثر فضلا، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس على خالد بن الوليد وهو أكبر سنا وقدر من ابن عباس. أيضا من نظائر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي مرة بلبن فشرب منه، وكان على يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة من مرات أتي بلبن، جاء إليه بلبن، فكان عن يمينه من؟ كان عن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان واقف عن يساره أو جالس عن يساره. وعلى اليمين أعرابي من الأعراب. طبعا لا يعدل أحد مع أبي بكر. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية وقال الأيمن فالأيمن، لكن قال العلماء لكن الأيمن له أن يؤثر الأيسر في الشراب على نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شئت آثرت بها خالدا. دل الحديث أيضا على فضل اللبن وشربه وأنه من أفضل الأغذية، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه قال سبحانه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وذكر أيضا سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، يعني ده أنهار كاملة من لبن لما تغير طعمه في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما أسر به إلى بيت المقدس أتاه جبريل عليه السلام بإناء من خمر، خلي بالكم ده فضل اللبن، فضل شرب اللبن. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء عندما أتى إلى بيت المقدس وصلى في بيت المقدس ركعتين أتاه جبريل عليه السلام بإناء من خمر، إناء في خمر، وإناء من عسل، بإناء من خمر وإناء من عسل وإناء من لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن. فقال جبريل هاي هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، دي الفطرة اللي اخترت اللبن. قال العلماء سبب تسمية اللبن بالفطرة لأنه أول شيء يدخل في بطن المولود ويشق أمعاءه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خدنا نوع الشراب اللي كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الباب السابق، يحب النبي صلى الله عليه وسلم شراب بارد ويحب النبي صلى الله عليه وسلم شراب محلى، تمام، وكان بفضل النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن. أما في هذا الباب باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر المصنف فيه 10 أحاديث تبين أو تذكر صفة شربه. إزاي كان بيشرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيشرب وهو قائم ولا هو قاعد ولا كان هو نائم ولا كيف شرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأداب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند شرب أي شراب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم. ربنا يعيدنا إن شاء الله سبحانه وتعالى وارزقنا شربة من زمزم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يحرم أي مسلم ولا مسلمة. سيدنا ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، وهو واقف النبي صلى الله عليه وسلم شرب. هذا الحديث صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر، حديث هنرجع له تاني، عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا الحديث حسن، خلي بالكم عشان ما حدش يتعصب، وتجد بعض الناس يعني عندهم تعصب شديد، يلقى لك واحد بيشرب وهو قائم ينكر عليه، انت خالفت السنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، و يتحرى الشرب قائما ويرى ويعتقد انه هو السنة الوحيدة وانها هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، ما عندنا حديث صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو ايه؟ قائم. بل الحديث الثاني يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ايه؟ قائما وقاعدا. مرة شفته وهو بيشرب قائم، ومرة شفته ايه؟ رأيته وهو يشرب ايه؟ قاعدا. يبقى دل الحديث على جواز الشرب حال القعود وهو اجماع. اجماع من العلماء انه يجوز الشرب وهو قاعد، وكذلك جواز الشرب حال القيام. وردت عدة أحاديث تشهد ذلك، حديث المر معنا، وحديث النزال بن سبرة قال: أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يبقى عندنا ابن عباس قال كده، وعندنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بيقول الصف شرب قائم، وابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائم، وعندنا حديث النزال بن سبرة يقول: أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم. وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. يبقى سيدنا علي وقف عند باب الرحبة أو الرحبة شرب قائما، وقال إن ناس بيكرهون أو يكره أحدهم أن يشرب هو قائم، وأنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، يعني شرب قائم. فقال أيضا عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، وغيرها من الحديث. وقد عرضت هذه الأحاديث أحاديث أخرى وردت في النهي عن الشرب قائما، يعني عندنا بالفعل في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، زي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وكمان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي، يعني فليستقي فليتقيا، يعني نسي وشرب قائم يتقيا، يعني ظهر هذه الحديث فيها الوعيد. لكن نشوف رأي العلماء في هذا الأمر، يعني ظاهر هذه الحديث فيها تعارض، زي في حديث بتقول النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائم، وهذه وفي حديث بتقول لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسع فليستقي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. جمع بين هذه الأحاديث كثير من العلماء، زي الإمام الخطابي وإمام العلم، الإمام البغوي صاحب التفسير تفسير البغوي، الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيرهم، جمعوا بين هذه الأحاديث، أحاديث النهي وحديث حديث الجواز، أن النهي محمول على التنزيه والإرشاد والتأديب، يعني هذا يكره ولا يحرم، لا على التحريم. لا يشربن أحد منكم قائما، ده هذا على سبيل الكراهية. وأما شربه قائما في لبيان الجواز، لما النفس فعل أنه شرب قائما عشان يبين أنه أن يجوز أن تشرب قائما، يجوز لك أن بس حاول ما تداومش على هذا الفعل، لا تداوم على فعل أن تشرب قائما. قال ابن حجر: وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. تمام، صلى الله عليه وسلم. يبقى خلصت هذا المسألة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب قاعد، ولكن كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرب قاعدا، والأفضل طبعا أن الإنسان يشرب قاعدا، أما الشرب قائما فهو جائز مع الكراهية. ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا ابن القيم لم يترك شيئا، دائما يعلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعليقات قيمة مثل اسمه. قال ابن القيم: وللشرب قائما آفات عديدة. هيدخل في مسألة الطب، خلي بالكم. وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل به الري التام. لو أنت تشرب قائم مش هتقدر تشبع من المية ومن أي شرب، لا يحصل به الري التام، مش هتشبع يعني. لا يستقر في المعدة، لا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة واحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها. ما انت تشرب وانت قائم شرب هذا لا يستقر، لا يجد، لا يمكث في المعدة، وإنما ينزل مرة واحدة إلى المعدة. قال: فيخشى منه أن يبرد حرارات هذه المعدة ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البطن بغير تدريج. يعني ينزل مرة واحدة كده في المعدة وفي البطن، في أسفل البطن بدون تدريج. أما أنت تشرب أنت قاعد، ينزل بتدرج وعلى مهلين. وكل هذا يضر بالشارب، وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره، يعني ما كانش ده عادته مش هيضره إن شاء الله سبحانه وتعالى، بدليل أن الصلاة فعله صلى الله عليه وسلم. ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. هذا الحديث الذي فيه الأمر بالاستقاء لمن شرب قائما تكلم فيه بعض أهل العلم برغم من إخراج المسلم له. فقال القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من يشرب قائما ناسيا فليس عليه أن يستقي. يعني اللفظة دي، فمن شرب أو فمن نسي فليستقي، يعني نسي وشرب، ده الإمام الألباني رحمه الله تعالى علق عليها بالنكارة، علق عليها بالنكارة وغيره من المحدثين. وإن كان خالفه الشيخ شعيب الأرناؤوط. خلاص الأمر، يعني هذه الزيادة فيها كلام: فمن نسي فليستقي. يعني طبعا في العلماء بيقولوا ما فيش خلاف بين أهل العلم إن من يشرب قائما ناسيا ليس عليه أن يستقي، خلاص شرب ناسيا. فيعني علقوا على هذه اللفظة، مش معقولة أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم أعل هذه اللفظة أنها مدرجة ليست من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول الحمد لله عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. هذا الحديث صحيح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد ابن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، أخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. مر معنا هذا الحديث صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول: هو أمرأ وأروى. خلي بالك يا هذا الأدب، أدب النبوي. قال صلى الله عليه وسلم أو قال أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هذا أمرأ وأروى. وفي رواية لمسلم يقول إنه أروى وأبرأ وأبرأ وأمرأ وأمرأ، إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أمرأ يعني أسوغ وأكثر انسيابا وهضما، يعني يهضم أكثر. لما الإنسان يتنفس يشرب مرة يتنفس، ثم يشرب الثانية ويتنفس، يشرب الثالثة كذلك يتنفس. وأروى يعني أكثر ريا وأقمع للعطش، يعني يشبع الإنسان يتنفس أثناء الشرب. أبرأ يعني أكثر برئا وصحة وأسلم من الأذى الذي يحصل بسبب الشرب. دفعة واحدة من الإنسان يشرب مرة واحدة كده، دفعة واحدة يعني هذا إيه؟ يعني يؤذيه، أحيانا يؤذيه. أما الإنسان يشرب مرة ثم يتنفس ثم يشرب ثانية ثم يتنفس ثم الثالثة وهكذا. معنى قوله كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، أي كان من عادته صلى الله عليه وسلم ألا يشرب دفعة واحدة. ما كانش من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشرب مرة واحدة فقط، يعني يشرب دفعة واحدة، وإنما صلى الله عليه وسلم كان يشرب على ثلاث دفعات، فيشرب ثم يزيل الإناء عن فمه فيتنفس خارج الإناء، ثم يعود فيشرب، ثم يزيل الإناء عن فمه فيتنفس، ثم يعود يشرب الثالثة. خلي بالكم من هذا الهدي النبوي. وكما ذكرت لكم قبل سابق أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، آداب النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل خير، من ناحية تطبيق السنة، ومن ناحية الأجر والثواب، ومن ناحية الطب. صلى الله عليه وسلم فهو طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيشرب، كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني كان يشرب مرة ثم ينزع الإناء عن فمه ويتنفس خارج الإناء، ثم يشرب الثانية وينزع الإناء يعني بعد الإناء عن فمه ويشرب الثالثة وهكذا ويتنفس، وما يشربش مرة واحدة دفعة واحدة. تمام؟ واحد يقول لك يا عم الشيخ أنا بشرب ثلاث مرات ولا أشبع، يشرب أكثر من شرط ثلاثة، ممكن تطيل في كل مرة حتى تشبع، المرة الأخيرة اشبع أكثر. يقول صلى الله عليه وسلم أنه أروى وأبرأ وأمرأ، أي أن هذه الطريقة في الشرب كانت أكثر ريا للشارب، أكثر انسيابا للشراب في جوفه، وأكثر حفظا للصحة. بل روي في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء، أليس هذا يعني مقصوده أن في تعارض مع الحديث السابق، وإنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التنفس داخل الإناء، الإنسان يتنفس داخل الإناء وإنما تنفس خارج الإناء. ابن حجر الحافظ رحمه الله تعالى يقول وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء يكسبه رائحة كريهة يتقذر بها هو أو غيره عن شربه. يعني خلي بالكم من الأدب، سنشرب مرة ويترك الإناء، ينزع الإناء عن فمه بعد الإناء كده ويتنفس خارج الإناء، مثلا هشرب نخت، هشرب كل مرة ويتنفس خارج الإناء، ثم أشرب الثانية ويتنفس خارج الإناء، والثالثة كذلك بسم الله، والثالثة كذلك. فالمستحب هو التنفس خارج الإناء كما أفاده حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، والمكروه أن الإنسان يتنفس داخل الإناء. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين، لكن هذا الحديث ضعيف. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن يزيد ابن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كفشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة، النفس شرب هو قائم من قربة معلقة، فقمت إلى فيها فقطعته. صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا عزرة ابن ثابت الأنصاري عن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس ابن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وبينا كأنه يتنفس في الإناء يتنفس خارج الإناء، هذا حديث صحيح. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، دخل على أم سليم وفي قربة معلقة، القربة المعروفة اللي هي مصنوعة من الجلد، جلد الماعز أو غيره، كانوا يدبغونها ويضعون فيها الماء يحتفظون به في هذه القربة. النبي صلى الله عليه وسلم وجد قربة معلقة فشرب من فم القربة، شرب من فم القربة وهو قائم وواقف كده وخذ الفم بتاع القربة وشرب منه صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من شربه، قامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها ليه؟ علشان تتبرك بفم النبي صلى الله عليه وسلم، بالموضع اللي وضع النبي صلى الله عليه وسلم، خدت المكان اللي كان بيشم النبي صلى الله عليه وسلم في القربة وقطعت ايه هذا الموضع اللي كان بيضع النبي صلى الله عليه وسلم على فمه واخذتها تبركا به. وقلنا ان هذا يجوز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. اخر حديث في هذا الباب، قال حدثنا أحمد ابن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق ابن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نائل أو نابل. هذا الحديث صحيح. وتكلمنا عن شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهذه المسألة. باب قول المصنف رحمه الله تعالى، باب ما جاء في تعطر رسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الأحاديث التي ترد في تعطر وفي صفة عطر النبي صلى الله عليه وسلم. والتعطر هو استعمال العطر اللي هو الطيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب بالرغم من طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب رائحة وبدن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يمس طيبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يمس طيب صلى الله عليه وسلم كان يفوح منه الطيب صلى الله عليه وسلم، لدرجة عرق النبي صلى الله عليه وسلم، عرق النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أم سليم تسلت العرق وتضعه في القارورة عندها تتطيب به، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال ما شممت عنبرا قط، نوع من أنواع العطور، ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب ستة أحاديث. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله عز وجل، نذكر هذا الباب أو نتذاكر سويا هذا الباب في الخميس المقبل إن شاء الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.